مرحبا سيدي ابن أبي دؤاد. أخبرني أحد الجنود قصة غريبة عن رجل يقود غصبة مسلحة كانوا بصدد الهجوم على جنودنا وتحرير محمد. سأخبرك بكل ما أعرف. قد بايعني الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هناك من يحارب دعوتك بالمعروف، فماذا ستفعل معه؟ أنت تنوي إذن أن تحارب المعتصم؟ ثمة شيء خطأ. رجال ليس هنا. جزاك الله عني خيرا يا سيدي، لقد وضعنا المتمردين في القيد كما أمرت. هل أودعهم السجن؟ لا لا، بل سأخذهم معي لأميري. يجب أن يرى بنفسي الخطر الذي يحيق به بسبب أحمد بن أحمد. مسير العزم على رواه. الحلقة التاسعة، سلامة الخليفة. مولاي أمير المؤمنين، أسعد الله صباحك بكل خير. أين كنت يا ابن أبي دواد؟ طوال يومين لم أسمع منك خبر. كنت أعمل على أمني وسلامة مولاي. وهل أمني وسلامي يحتاجان إليك لتحفظهما؟ أبذل ما في وسعي يا مولاي. هل كنت تردد مثل هذا الكلام على مسامع أخي حتى عصفت تلك الفتنة بحكمه؟ مولاي المأمون رحمه الله أوشك أن يأذي الفتنة، لكنه كان على موعد لا يرد مع رب العزة. أتعرف، جاءني خاطر ليلة أمس أنني إن أردت القضاء على الفتنة سريعا، كل ما علي فعله أن أقتل كل من يتحدث بأمرها. أقتلك أنت وأئمة المعتزلة، وأقتل ابن حنبل وأئمة السنة الذين يرددون كلامه. ستنتهي الفتنة حين ذاك. الجدل حول ماهية القرآن سينتهي حينها بالفعل، لكن الخطر سيظل يحيط بك يا مولاي. وذلك الخطر يتطلب أن تستنفر جنودي بغير علمي؟ لكن يا مولاي أنا... أنت واهم إن فكرت أنني لا أعلم ما يحدث في قصري. أنت تعلم فعلي، لكن يغيب عنك معرفة نيتي وراءه. سئمت الاستماع إلى تبريراتك. لن تستمع إلي يا مولاي، لكن اسمح لي بأن أريك شيئا. يا حراس أدخل السجين. أزيل الغمامة عن عيني. أنت يا عدو الله، ما في الحياة خير إن تركتك تنعم فيها. سلمت يمناك أيها الحارس. هل تعرف ذلك الرجل؟ إنه المعتصم الكافر، عليه من الله ما يستحق. ما هذا؟ هذا يا مولاي أحد المتآمرين الذين قبضت عليهم في غارة الأخيرة في بغداد. يقودهم رجل يدعى أحمد بن نصر الخزاعي. اقبضوا عليه إذن واضربوا عنقه. ليت الأمر بهذه السهولة يا مولاي. هؤلاء ليسوا جنودا أو جيشا نظاميا، حين نأسر قائدهم أو نقتله تنكسر شوكتهم، سيثأرون له. ألم تلاحظ أن الرجل يعرفك يا مولاي؟ لابد أنه رآك من قبل. معنى ذلك أنهم حولك يراقبون تحركاتك وينتظرون الفرصة المناسبة ليثبوا عليك. وماذا أفعل إذن؟ ها؟ أنزع عني ثوب الخلافة لأرضيهم؟ اهدأ يا مولاي، اهدأ. أخبرتك أن أمنك وسلامتك غايتي، لهذا جهزت لك هذا القصر وحصنته. سأظل حبيث القصر إذن؟ فقط لبعض الوقت حتى نكسر شوكتهم. قلت إنهم ليسوا جيشا نظاميا، فكيف نكسر شوكتهم؟ في المعارك يا مولاي حين تريد أن تهزم جيشا تهاجم قلبه أولا. سنفعل الشيء مثله هنا. قلبهم هو أحمد بن حنبل. هل كل شيء عندك يدور حول أحمد بن حنبل؟ حين كنت أستجوبهم يا مولاي أخبروني أنهم يتصلون بابن حنبل عن طريق ابنه صالح، وأن أقوال ابن حنبل بالنسبة لهم مذهب لا يحيدون عنه، حتى إنهم ينتظرون منه تشريعا للخروج عليك. هل تريدني أن أقتله؟ أريدك أن تقتل فكره يا مولاي. وكيف يكون ذلك؟ مناظرة نحضره أمام أعين الناس، ونحضر له من يقيم عليه الحجة أن القرآن مخلوق وليس كلام الله كما يدعي. كما ظننت، لا تهتم سوى لأمر تلك البدعة السخيفة. إذا استطعنا أن ننتزع منه كلمة واحدة تناقض ما سبق وتكلم به، فسيكفر به أتباعه ويتشتت جمعه، وينتهي هذا الخطر إلى الأبد. قام بأداء الأدوار في الحلقة أيمن مسعود، محمد توفيق، محمد إسماعيل، تدقيق لغوي محمود سلام أبو مالك، هندسة صوتية محمد صدقة. ساعد في هندسة